الحكاية الطويلة. حكاية غرامي، حكاية طويلة. بدايتها ذكرى الليالي الجميلة، حرماني منها ما بين يوم وليلة، ماليش يد فيها، ماليش فيها حيلة. كتبها زماني عليا بالدم وبدموع عينيا، كتبها زماني عليا بالدم وبدموع عينيا، كتبها زماني عليا بدمي وبدموع عيني. حكاية غرامي، حكاية غرامي، حكاية غرامي، حكاية غرامي، حكاية نشرب من الحب ونسقي. مرت بينا الأيام تجري، نشرب من الحب ونسقي. مرت بينا الأيام تجري، نشرب من الحب ونسقي. مرت بينا الأيام تجري، نشرب من الحب ونسقي. أبي لمين باقي عمري، أبي لمين باقي عمري، ويرجع الحب وليالي، ويرجع الحب وليالي. يونس إيه مرت بينا الأيام تجري نشرب من الحب يونس إيه مرت بينا الأيام تجري نشرب من الحب يونس إيه أبي عشنا في فرحة وأمان كان أملنا نعيش كمان عشنا في فرحة حبيبي قلبي بيدعي لك تسلم لي ويسلم لي شبابك لك وحدك أبكي وأغني لك يا حبيبي في هلك وعذابك يا حبيبي قلبي بيدعي لك تسلم لي ويسلم لي شبابك لك وحدك أبكي وأغني لك يا حبيبي في هلاك وعذابك يا حبيبي قلبي بيدعي لك اسلم لي ويسلم لي شبابك لك وحدك أبكي وأغني لك يا حبيبي في هلاك وعذابك وأشوف جمالك في الظلام أقول يا ريتني كنت أنا أشوف جمالك في الضنا أقول يا ريتني كنت أنا أشوف جمالك في الضنا أقول يا ريتني كنت أنا يا حبيبي قلبي بيدعي لك تسلم لي ويسلم لي شبابك لك وحدك أبكي وأغني لك يا حبيبي في هناك وعذابك يا حبيبي قلبي بيدعي لك تسلم لي ويسلم لي شبابك لك وحدك أبكي وأغني لك يا حبيبي في هناك وعذابك أشوف جمالك في الضنا أقول يا ريتني كنت أنا أشوف جمالك في الضنا أقول يا ريتني كنت أنا أشوف جمالك في الضنا أقول يا ريتني كنت أنا ماليش حبيب غيرك وحدك أو ماليش حياة أبدا بعدك ماليش حبيب غيرك وحدك ماليش حياة أبدا بعدك

حبيبي مهما قسيت القويل خسارة في الدنيا. Thank you. لما انطفى شمعي حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبيبي مهما قسيت الويل خسارة خسارة خسارة خسارة في الدنيا دمك يا حبيبي يا ليل يا ليل يا حبيبي من الحب ما تفرقيش في قلوب بتحبها ولا تحرميش حبيبي من الحب. يا تصبريني على الحرمان يا ترجعيني ليالي زمان. يا تصبريني على الحرمان يا ترجعيني ليالي زمان. يا تصبريني على الحرمان يا ترجعيني ليالي زمان. أنا وأنت كنا قبل قبل شفايف ده أنا وأنت كنا قبل قبل شفايف ده. يا دنيا عندي أمل نرجع ونقطفها ما تفرقيش في قلوب بتحبها ولا تحرميش حبيبي من الحب. ما تفرقيش في قلوب بتحبها ولا تحرميش حبيبي من الحب. يا تصبريني على الحرمان يا ترجعيني ليالي زمان. يا تصبريني على الحرمان يا ترجعيني ليالي زمان. يا تصبريني على الحرمان يا ترجعيني ليالي زمان. ليالي جميلة ولكن Yeah.

كانش ده جرى وبعدنا نفكر ضعفنا واشترى لو كنا بنهجر ما كانش ده جرى وبعدنا نفكر على توبك أغير عليك أغير عليك من الهوى وأحسد عليك توبك يا يا يا يا يا يا حلو يلي الهوى هفف على توبك يا حلو يلي الهوى هفف على توبك أغير أنا بغي عليك عليك أنا بغي الهوى واحسد عليك توبك يا يا لي يا لي لي يا لي Yeah. هفهف عليك توبك هغير عليك من الهوى واحسد عليك توبك فعليك توبك يا لي يا يا يا يا لي بعتنا نفكروا بعفينا واشترى لو كنا بنفكروا ما كانش ده جرى وبعتنا نفكروا بعفينا واشترى لو كنا بنفكروا ما كانش ده جرى خلي دموع في الأرض ده ما فيش حد أحسن من حد هيجننا ليه هو فكرنا ايه هيجننا ليه هو فكرنا اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليك وابعت واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليك وابعت واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه ليه ليه ليه ليه, ليه, ليه, ليه, ليه, ليه, ليه, ليه